هؤلاء اطلاعهم على الدين وعلى الأمور العقائدية يختلف عن اطلاعنا. يعني بعبارة أخرى، نحن نظرنا إلى الدين بعد أن محص وبحث فيه وحقق، بخلاف هؤلاء القدماء. قدماء ما كان أول كل الروايات وصلت إليهم، كان في فرق متعددة، كان كذا، لم يكن قد محص هذا الشيء، فلذا تجد عندهم بعض الشطحات، بعض الخروج عن ما هو الآن يعتبر من مسلمات المذهب. يعني لا نستطيع أن نقيس أن الشخص الذي يأتي الآن وينكر مثلا عصمة النبي عن السهو نقيس بالشيخ الصدوق ويسمع الفارق. يعني الآن أنت النظرة التي للأئمة عليهم السلام هذا نظرة على مر العصور، محصت وبحثت وحققت إلى أن وصلت إلى ما هي عليه الآن. الآن أنت عالم أو زميل لك في الدراسة تخجل من أن تسأله، أنت تأتي النساء في الدبر، مع أن الرواة كانوا يسألون الإمام هذا السؤال. فهذه النظرة نظرة على مر العصور، محصت وبحثت. يعني لا يأتي شخص يقول خب إذا أنا أنكرت هذا الشيء فلان أنكر، يسمع الفارق. احنا اذا قلنا ان الامام هي المتحولات، هل يبنى المتحولات من يبنى شيء مثل هذا الكلام؟ شوف الان مرة معبر تعبيرات سياسية فضفاضة، انه حتى ما يكون، خلينا نشوف المراد من التحول. يعني قابل للاجتهاد، قابل للاجتهاد، مرة مفسر نفسرها بمعنى أنه قابل للاجتهاد المذهبي، يعني أمر خلافي بين المذاهب. طبعا هذا إخبار عن أن هذا جدار ليس فيه مزيد بحث، وحمل الكلام على هذا المعنى أتصور حمل على خلاف الظاهر منه لغة وعرفا، لأن هذا أمر واضح لا يحتاج الواحد يقدم فيه بحث أو يطرحه، وإلا لما أمر بل أمر خلافي بين المذاهب. صحيح، يعني ليس أمر فكري حتى يأتي الواحد ويطرح هذا الشيء. وإن كان مقصود لا أنه الإمامة من المتحولات، بمعنى أنها من الأمور التي قابلة للاجتهاد في نفس داخل المذهب الشيعي، فتستطيع أن تنكر بعض صفات الإمامة إذا لم يقم الدليل على ذلك، وتستطيع أن هذا الكلام على إطلاقه مشكلة. نشوف مرة نتكلم في حدود الإمامة وتفصيلاتها وجزئياتها، ومرة نتكلم في أصل الإمامة. في أصل الإمامة بلي، لا القول بأنها أمر اجتهادي يلزم إنكار ضرورة، وإنما إنكارها بتعليل أنها أمر اجتهادي هذا يلزم منه إنكار الضرورة. ليش كيف قياس الأحفاظ على الزمن وعلى الزمن؟ أقول أنه في ذاك الزمن بعد يعني ما وصلتهم كل شيء وبحث وبحث، يعني كان هذا الراوي عم ينظر من زاوية واحدة. تفتنا الآن نحن أشرفنا على كل هذه التحقيقات وعلى كل هذه الروايات التي بالتدريج أصدرها الأئمة عليهم السلام، فصار الشيء الذي وصل إلينا مغاير للشيء الذي وصل إليهم. لذا الآن بعض الأمور الآن التي تعتبر من المسلمات عندنا كانت في زمن الأئمة عليهم السلام من الأسرار، من الأسرار الذي يجب كتمانه، فلم تعطى، لم تكن تعطى لكل شيعي. كثير من القضايا، كثير من القضايا. الدكتور سروج الآن يقول أن النصوص لن يتغير كلاما عن الخطيئة. هذا بحث في نعم. يعني كثير من القضايا هذه قد تكون ليست من باب أنها من الأسرار، من باب التقية مثلا، كلام بعض العقائد مثل بعض الاعتقادات في الأئمة عليهم السلام في الولاية التكوينية مثلا، بعض الروايات على التي تدل على إنكار مثل هذه الأمور مع الروايات التي تثبتها التي وصلت إلينا بأسانيد صحيحة تشير إلى أن القضية أن هذه لم تكن تعطى لكل أحد، فإذا جاء رأوا في ذاك الزمن وكان منكر للولاية التكوينية ليس مثل في زماننا. الإخوان وين؟ لا يعلمون ذلك. يعني ربما يكون هذا في الزمن القديم عندما كان العلم محفوظ أكثر، ربما ما في زماننا واحد يكون يعني بعض الأشخاص يغلبون عن دروس. هم ما أقصد في خصوص الحوزة العربية، يعني أعرف أسماء يعلنون عن دروس ثم ما يكون في عندهم طالب فيأتون وينتظرون. فالقضية ليست بهذا الشيء، يعني أنا في زماننا شوي في فلتان علمي أكثر من السابق. شكرا. هذا صحيح أنك الشيخ الأنظار لا يعطي إجازة اجتهاد لأن يكون محصلا للعوارف، يعني مش للعوارف. ما سمعت عليكم السلام، ما سمعت الله. نعم. لا، الاجتهاد العقائدي بالنتيجة يعني كترتب علمي ما فيه، وإنما كترتب اعتقاد بالمطالب التي أنت تجتهد بها. فبعد ما أثبت عنده وجود الخالق يشتهد في مثلا حرمة كذا ووجود كذا. لا، شوف، في مسألة ينبغي أن نميز بينها. السلف الصالح من علمائنا يعني مثل طبقة السيد الخوئي وأساتذة السيد الخوئي كان العمل دائما على الأولوية لا على الإبراز. يعني شوف مثلا، لنفترض أنت الآن تجد نفسك أنه في ضعف في اللغة العربية في حوزة الأصحاح، فترى أن الأولوية أن تدرس لغة عربية، فهذه أولويتك. ليس معنى ذلك أنك لا تعرف مثلا في الفقه في المنطق. كان السلف الصالح من علماء يعملون على أساس الأولويات، لذا أنه كانت الأولويات عندهم في علوم الشريعة. لذا كثير منهم مثلا ما كان يبحث في الفلسفة أو في العقائد، لا لأجل أنه لا يعرف، بالعكس أثبت تجارب بعضهم يعرف أكثر من الذين يشار إليهم بالبنان في الفلسفة. التفت مثلا الشيخ عبد الكريم الحائري في قم عندما نقل الحوزة من عراق إلى قم، حضر عنده مجموعة من متفلسفي قم وبدأوا يشكلون عليه إشكالات عقلية. فكان عنده هذه العبارة كثير ما يكررها في الدرس، أنه درستك بندم معقول نادرا ولعقل دور. يعني صحيح ما عندي فلسفة لكن عندي عقل أستطيع أن أدفع لكم هذه الشبهات. فليس معنى ذلك أنه الآن عندما نرى مثل السيد الخوئي ما عنده كتابات في الفلسفة أنه لا يعرف في الفلسفة أو الفقهاء بقية الفقهاء. لا، القضية قضية أولوية. نعم، ربما بشكل عام أنه صار في استغراق في بعض المباحث على حساب مباحث أخرى. يعني الآن ما يمكن أن نجزم به أن كتاب الله سبحانه وتعالى في حوزاتنا مستضعف، تبعت شلون؟ على حساب مثلا نأتي نفكك عبارة التفتزان، يريد هذا الجهد نبذله على تفكيك الآيات القرآنية والنكات الموجودة في الآيات القرآنية، وندعي أن هذا إنما ندرسه لأجل أن نفهم القرآن، لكن بشكل استغرقنا في المقدمات إلى أن نسينا هذا مقدمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في تشخيص المبتدأ من الخبر عندما يتساويا في التعريف، كان هذا البحث. ذكرنا في الدرس السابق نظرية المشهور، وكان خلاصتها أن الصفة المعلومة عند المخاطب تذكر أولا وتجعل مبتدأ، وأن الصفة المجهولة تذكر ثانيا وتجعل خبر. هذا كانت الضابطة التي عليها الجمهور النحات. النظرية الثانية نظرية الفخر الرازي، هنشوف الفخر الرازي يدخل في بحث نحوي كيف يكون هذا البحث. اقترح نظرية أخرى يقول لا، الاسم الذي يدل على الذات يجعل مبتدأ قدم أم أخر، والاسم الذي يدل على الوصف يجعل خبرا قدم أم أخر. فعندما تقول المنطلق زيد، أين الاسم الذي يدل على الذات؟ زيد. أين الاسم الذي يدل على الوصف؟ المنطلق. فالمنطلق زيد، المنطلق خبر مقدم، وزيد خبر مبتدأ مؤخر. فالمدار ليس على ما ذكر أولا، وإنما على الاسم الذي يدل على الذات فهو المبتدأ، سواء ذكر أولا أو ذكر ثانيا. ما هو دليلك على ذلك؟ الدليل على ذلك يقول مثلا لفظة زيد، زيد اسم لهذه العين الخارجية، لهذه الذات الخارجية، والذات الخارجية والعين الخارجية وضعت لتكون محكوما عليها. فالذات من شأنها أن يحكم عليها، لا أنه يحكم بها. يعني بعبارة منطقية، الذات من شأنها أن تكون موضوعا لا محمولا. جوهر ذات، ملتفت جيدا. فزيد من شأنه أن يحكم عليه، ونحن نعرف في النحو أن المبتدأ يحكم عليه. إذا من المناسب أن الاسم الموضوع للذات نجعله محكوما عليه، يعني نجعله مبتدأ، بخلاف الوصف فإنه من شأنه أن يحكم به على الذات، من شأنه أن يكون محمولا فيتناسب مع الخبر، فما يدل على الوصف يكون خبرا. هذا مدعى الفخر الرازي مع دليله. وش لطيف هذا الدليل طبعا. فإذا ما هي الثمرة التي تترتب؟ ما الفرق؟ الفرق المفهومي بين النظريتين عرفنا، وضحنا معالم النظريتين. ما هو الفرق العملي؟ الفرق العملي يظهر في مثل قولك المنطلق زيد، على رأي المشهور المنطلق مبتدأ، على رأي الفخر الرازي المنطلق خبر. إذا هناك أثر عملي بين هاتين النظريتين. الشبهات. الرد على هذه النظرية برد يحتاج إلى تفصيل. كيف؟ جيدا معي. نحن إن كنا نتكلم بطريقة منطقية فلا محيص إلا بالالتزام بما ذكره الفخر الرازي، لأن ما ذكره الفخر الرازي موافق للقواعد المنطقية، أن الأصل في الذات أن يحكم عليها، والأصل أن تكون موضوع، والأصل في الوصف أن يحكم به تكون محمول، هذا موافق للقواعد المنطقية. إلا أنه الكلام هنا في الإعراب وفي التسمية النحوية لا في الأمور الواقعية مع قطع النظر عن الألفاظ كما هو هدف المنطقي. كلامنا في الإعراب وفي التسمية الاصطلاحية والنحوية، ونحن نعرف أن النحاة اصطلحوا على شيء باسم المبتدأ وعلى شيء باسم الخبر، وهذه التسمية غير خالية عن المناسبة. سمي مبتدأ لأنه يبتدأ به الكلام، على وجه التسمية. فهذه التسمية وهذه المناسبة ينبغي أن نحافظ عليها ما لم يمنع مانع. المانع كما في مثل قولك في الدار رجل، هنا يوجد مانع لعدم جواز الابتداء بالنكرة، أخرنا المبتدأ، يوجد مانع، ولذا يقدرون أن الأصل رجل في الدار. فما دام لا يوجد مانع نحافظ على هذه المناسبة. فمن ناحية نحوية لا يوجد محظور، من ناحية نحوية أن نلتزم بأن المنطلق زيد، بأن المنطلق هو المبتدأ، لا مانع في ذلك لأنه مذكور في أول الكلام، ولا يوجد مانع نحوي. المانع النحوي إما التنكير وإما عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة، وكلاهما مفقود في البيت. ملتفت لي عمق المطلب، كلاهما مفقود في البيت، فمانع نحوي غير موجود. فقط المانع الموجود أن نقول أن هذا لا يتناسب مع الأمر الواقعي، مع المعنى، مع المنطق، لأن المنطلق ماذا؟ ليس ذاتا، وإنما هو وصف ما ذكره الفخر الرازي. فكل هذا يمكن أن نحله، يعني من جهة نحافظ على المناسبة النحوية، ومن جهة نلائم القواعد المنطقية. كيف؟ بأن نقول إن كلا من المنطلق وزيد أوصاف لذات، الذات ليست هي لفظة زيت، الذات هي العين الخارجية، هذا الجسم الجوهر الموجود في الخارج هو الذات، هذا الذات له صفتان الزيدية والانطلاق. فما يكون معلوما للمخاطب نجعله هو الذي يدل على الذات. فإن كان المعلوم للمخاطب الزيدية فنقول زيد المنطلق، إن كان المعلوم للمخاطب الانطلاق فنقول المنطلق، فصار الاسم الذي يدل على الذات هو المنطلق، وزيد صفة مجهولة كانت أردنا أن نثبتها لهذه الذات. فمن جهة حافظنا على التسمية النحوية وحافظنا على القواعد المنطقية، فلا يلزم محظور، فبالتالي تبطل نظرية الفقر الرازي. واضح المطلب؟ اقرأ معي. وقيل في نحو زيد المنطلق أو المنطلق زيد. ماذا قيل؟ الاسم متعين للابتداء، تقدم أو تأخر لدلالته على الذات التي من شأنها أن تقع محكوما عليها، والصفة متعينة للخبرية تقدمت أو تأخرت لدلالته على أمر نسبي، على أمر وصفي. أمر نسبي يعني منسوب إلى شيء، منصوب به شيء، والأمر النسبي من شأنه أن يحكم به، لأن معنى المبتدأ المنسوب إليه المحكوم عليه، ومعنى الخبر المنسوب الحكم، والذات هي المنسوب إليها والصفة هي المنسوب. فسواء قلنا زيد المنطلق أو المنطلق زيد، يكون زيد مبتدأ والمنطلق ماذا؟ خبر أو خبرا؟ إذا يصح أن نقول والمنطلق خبرا، يعني أنه معطوف على الجملة التي قبل، يعني ويكون المنطلق خبرا. وهذا رأي الإمام الرازي، ورد بأن المعنى، شوف برطية هذه صارت في الحقيقة وضحناها، ورد بأن المعنى الشخص الذي له الصفة صاحب الاسم، يعني أن الصفة تجعل دال على الانطلاق، يجعل دال على الذات، لأن في الحقيقة الذات ليست زيد، الذات هي العين، هي العين الخارجية، وهذه العين الخارجية ما يدل عليها ما يكون معلوما، فإن كان المنطلق هو المعلوم فهو الاسم الدال على الذات، يعني أن الصفة تجعل دالة على الذات ومسندا إليها، والاسم يجعل دالا على أمر نسبي ومسندا. فبهذا يتم الكلام في هذا المطلب. بقية المباحث تأتي إن شاء الله بعد التعطيل. اليوم نبدأ بذكر المطالب التي تأتي في الامتحان. أرجو الإخوة يسجلوا هذا الشيء، يعني خارج الأمور التي أذكرها ما عندي سؤال، لكن عندما أقول لك مطلب ليس من الضروري نفس الشيء الذي أقوله الآن يأتي في الامتحان، قد يأتي فيه شرع عبارة، قد يأتي به لا سؤال حفظي، قد يأتي به سؤال اختباري، مهم هذا المطلب يأتي به سؤال. في صفحة 13 حسب هذه النسخة الموجودة عندي، يعني نبدأ في المقدمة، نبدأ في الأول كتاب في المقدمة، والشاهد يعلم الغائب. نعم أي خط، يعني وبعد لا يبقى عذر لمعتذر ترى، يعني هذا نهاية الإرفاق. في البحث المقدمة، في بحث أنه لماذا لم توصف الكلمة بالبلاغة، نحن ما قلنا أن البلاغة يتصف بها ماذا وماذا؟ يتصف بها الكلام والمتكلم، أما الكلمة لا تتصف بالبلاغة. كالتزاني ذكر تعليل، والخلخالي أو الزوجاني الشخص من هذه الأشخاص ذكر تعليلا آخر، والتفتزاني اختار التعليل الأول ورفض التعليل الثاني. حول هذا المطلب يأتي سؤال، فكيفية هذا السؤال مثلا؟ يمكن أن أقول لك مثلا أعطيك رأيين اختر الرأي الصحيح، مثلا يمكن أن أقول مثلا ما هو الرأي الصحيح، يمكن أن آتي بعبارة، يمكن أن أقول لك مثلا ما هو الدليل على بطلان الرأي الثاني. كيفية السؤال ما مهم، المهم أن هذا المطلب يأتي منه سؤال. واضح هذا الشيء؟ هذا في صفحة 13. البحث الثاني الذي يأتي منه السؤال أو أكثر حول تطبيقات مخلات الفصاحة. يعني التفت كيف يأتي هذا. مثلا أعطيك الآن نموذج على ذلك. مثلا نحن اشترطنا في الكلمة أن تسلم من ثلاثة أمور، صحيح؟ أن تكون سالمة من تنافر الحروف والغرابة أو مخالفة القياس. قد أتيك بأمثلة معنى تطبيقات، يعني أقول لك مثلا الحمد لله العلي الأجلل، الحمد لله العلي الأجل مثلا، لماذا هذا البيت غير فصيح؟ فتقول مثلا إنه غير فصيح لأنه ماذا؟ مخالف للقياس في الكلمة الفلانية. ليش؟ لأن القياس كذا وكذا، وهذه جاءت على خلاف القياس. يجب أن نفكر إدغام. حسب نوعية السؤال الذي يأتيك، هذا معنى تطبيقات في الفصاحة، ليس فقط فصاحة المفرد، فصاحة الكلمة، فصاحة الكلام، فصاحة المتكلم. آتيك بتطبيقات، ليش هذا الكلام لماذا غير فصيح؟ تقول لي لأنه فيه ضعف تأليف. في التطبيقات ليس من الضروري أن ألتزم بنفس الأمثلة الموجودة في الكتاب. ملتفت؟ لا، ليس من الضرورة أن نلتزم بالأمثلة الموجودة في الكتاب. مثلا قد أتيك بمثال، أنا أركب مثال، مثلا أقول لك مثلا جاء مثلا عثمان، ليش هذه غير فصيحة؟ مخالفة للقواعد النحوية، لأن الممنوع من الصرف لا ينون. فقد أخبر أمثلة، قد أتي أمثلة لا من شواهد العرب. المهم على وفق هذه الضوابط التي درسنا، أنت الضابط الموجودة بيدك. واضح أن هذه الكلمة مثلا متنافرة، ليس من الضروري أن أقول لك مثلا جرشة، قد أتيك بكلمة الهوخ مثلا، ليس ضروري أن أقول لك وقبر حرب بمكان قفره، قد أتيك ببيت آخر. واضح، لأن الضابط بيدك. فهذا السؤال رقم كم كان؟ الثاني عبارة عن تطبيقات لمخلات الفصاحة. نعم، مشكلة تعقيد اللفظ، كيف نقدر نقدر المستثنى من المستثنى؟ لا بد أن تتأمل في البيت، هذا يحتاج إلى قوة نفسية. طبعا، والمفروض أنك انتهيت من ذلك. سؤال رقم ثلاثة، بما يرتبط بهذا البيت حسب عندي الصفحة 23، ماذا بالكتاب عندكم مختلف، ما زلنا في المقدمة في سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا فتسكب عيناي الدموع لتجمدا. قد يأتيك سؤال حول هذا البيت، يعني اشرح البيت، اشرح الشاهد، ليش مثلا تسكب مرفوعة، شيء يرتبط بهذا البيت. ليه درست أنت؟ درسته ما درست حول هذا البيت. نعم. نحن شخص صنع من المصطفى بهذه الطريقة تفضل فيه مصطفى سبعة خلف، يعني من الدل من البلد خيجي صراحة تفضل كل شيء تارك هذه الطريقة. بس لما بدأ يمع مصطفى هاني شيء لا، اسمح لي. لا، أنت إذا تلاحظ سنة ثلاثة أسئلة في المقدمة، صح؟ إذا تستقرئها في الحقيقة كل المقدمة. يا التفت، أنا يمكن أعطيك الآن 50-100 سؤال، رح يأتي 10 أسئلة، تفت؟ رح يأتي 10 أسئلة من هذه الأسئلة. خب. أنا من بعد إن شاء الله على الثبوت بعد ما صمم. نعم. أي يعني أسئلة الامتحان لا تخرج عن الأمور التي أذكر، لكن ليس معنى ذلك كلها تأتي. فهمتنا؟ كيف؟ ليه جاي تطبيق من التعقيد اللفظي؟ إذن لك تطبيقات من خلال الفصاحة كلها، لكن سؤالها تطبيقي، سؤالها تطبيقي. هذا البيت يمكن يأتي به سؤال مربوط بهذا اللفظ بهذا البيت. هذا في صفحة 23. في صفحة 25 هناك بعضهم أضاف مثلا كثرة التكرار وتتابع الإضافات. قد يأتيك سؤال حول توضيح أصل المطلب، حول الشاهد، وحول إشكال المصنف، يعني ما يرتبط بهذا البحث، ما يرتبط بهذا البحث. هذا رقم 4، واضح؟ في صفحة 27 سؤال حول ما يرتبط بتعريف البلاغة، بلاغة الكلام: والبلاغة في الكلام مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحته. قد يأتيك سؤال فيما يرتبط ببلاغة الكلام، اشرح التعريف، طبق التعريف، شيء يرتبط بهذا. في ختام المقدمة هناك بحث ذكره المصنف وشرحه التفتزاني، أن الإنسان حتى يصبح بليغ هناك علوم متعددة لابد أن يكون مطلع عليها. قد يأتيك سؤال حول هذا المطلب، مثلا: ما هي العلوم التي يتوقف عليها البلاغة، وما هو وجه التوقف؟ مثلا: ليش البلاغة تتوقف على النحو؟ قد يأتيك هكذا سؤال: ليش البلاغة تتوقف على النحو؟ لأن ما هو الجواب؟ لأن البلاغة متوقفة. قد يأتيك شيء في بما يرتبط بهذا البحث. هذا ما يرتبط في أي شيء في المقدمة. انتهت المقدمة، انتهت المقدمة، لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم. إن الأستاذ سكت عن أشياء فلا تتكلف روحك. نأتي إلى بحث ماذا؟ الفن الأول علم المعاني. هذا الفن الأول وينحصر في 8 أبواب، لا يأتيك منه شيء لأنه سهل، وإنما في 3 نظريات في صدق الخبر وكذب الخبر: في نظرية المشهور، نظرية النظام، نظرية الجاحظ. هذا حتما يأتي سؤال فكيفية هذا السؤال. مرة مثلا قد أقول لك: ما هي النظريات الثلاث مثلا؟ مرة مثلا: بناء على نظرية الجاحظ اذكر أمثلة لا تكون صدق ولا كذب مثلا. أو مثلا: ما هو دليل الجاحظ، ما هي نظرية الجاحظ وما هو دليله وكيف رد المصنف عليه. مهم، في هذه النظريات الثلاث هناك سؤال يأتي منها، واضح؟ السؤال رقم 8، يعني مطلب رقم 8، هذا في بحث الإسناد الخبري. في بحث الإسناد الخبري هناك 3 أسئلة في بحث الإسناد الخبر، يعني يمكن أن يأتي منها في الامتحان. السؤال الأول: ما يرتبط بالأضرب الثلاثة للخبر؟ قد يكون تعريف، قد يكون فرق، قد يكون تطبيق. ما يرتبط بالأضرب الثلاثة للخبر؟ عندنا الخبر إنكاري، خبر ابتدائي، خبر طلبي، وخبر إنكاري. هذا واحد. الثاني، واضح المطلب؟ الثاني: ما يرتبط بتخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر بالنسبة للأضرب الثلاثة، يعني تنزيل المنكر مثلا منزلة خالي الذهن فيترك له التأكيد، ما هي النكتة في ذلك، ما هو البلاغة في ذلك. هذا السؤال الثاني ما يرتبط ببحث الإسناد الخبري. السؤال الثالث: هناك تطبيقات في المجاز والحقيقة العقلية، يعني قد يأتيك أمثلة، هذه الأمثلة تشرح وتريد أنت يراد منك أن تبين أن هذه مجاز أو حقيقة. تفت إلى مطلب مثلا، قد أتيك مثال بدون شرح أقول هذا مجاز أو حقيقة، فأنت تحتاج إلى أنه قد يكون مجاز وقد يكون حقيقة، تبين لي أنه يكون مجاز بشرط أن يكون كذا وكذا، يكون حقيقة بشرط أن يكون كذا وكذا. هذا تطبيقات على المجاز والحقيقة العقلية. السؤال الرابع بما يرتبط بالإسناد الخبري، إنكار السكاكي للمجاز العقلي، توضيح ودليل ورد. إسناد السكاكي ما أنكر المجاز العقلي وأرجعه إلى الاستعارة بالكناية، قد تطلب منك أن توضح رأي السكاكي، فهذا مطلوب منك أن توضح ما معنى الاستعارة بالكناية، كيف أرجع المجاز إلى استعارة بالكناية. قد لا نطلب منك دليل السكاكي، قد نطلب منك إشكالات الأربعة للمصنف على السكاكي. واضح هذا الشيء؟ هذا ما يرتبط بهذا البحث، وبهذا يتم الكلام في أحوال الإسناد الخبر. ترى الأشياء التي أذكرها ليست سهلة، وإنما فقط أريد أن أساعدك في منهجة المطالعة، أريد أن أساعدك في منهجة المطالعة. يعني لا تتوهم أنه لن فلان أرفق بنا وأعطانا أسئلة الامتحان، لا، أمر ليس كذلك. هذا ما يرتبط بماذا؟ بأبحاث الإسناد الخبري. طبعا هناك شيء، هناك سؤال أو سؤالان يأتيان خارج عن هذه المحدودة، اللي هي الأسئلة التي ترتبط بشرح العبارة. إذا أتيك عبارة من الكتاب، أضع العبارة أمامك، نص العبارة موجود أمامك، حول هذا المتن الذي أتيت لك به من سطر سطرين ثلاثة أربعة، أسأل حول المتن سؤالين. هذا النوع من الأسئلة ليس من الضروري أن يكون في ضمن هذه المحدودة، لأن هذا مرتبط بالعبارة، وأنا أتيت لك نفس العبارة. انتبه جيدا. مثلا قد هنا في أحوال إسناد الخبري أقول قال الماتن وهو ضم كلمة أو ما يجري مجراها إلى أخرى بحيث يفيد الحكم بأن مفهوم إحداهما ثابت لمفهوم آخر. قد أتي هذه العبارة أتيك بها وأقول لك هذا تعريف لأي شيء، هذا سؤال، قد أقول لك ما معنى مفهوم مثلا، لأن هذا مرتبط بالعبارة، هذا بالنتيجة أنت لازم تكون العبارة واضحة لك. فما الأسئلة التي ترتبط بالمتن قد تكون خارج هذه المحدودة وقد تكون داخل هذه المحدودة، يعني خارج هذه الأمور التي حددتها. مثلا الآن مثلا أنا في بحثي تعريف علم المعاني ما وضعت لك مطالب، قد تأتيك عبارة في بحث علم المعاني تعريف علم المعاني، لا المتن كلام الكلام الشارح، أعطيك عبارة نفس العبارة، قل لك قد أقول لك اشرح لي هذه العبارة، لأن هذا يرتبط بعبارات، هذا كل الكتاب. بعد لا نستطيع أن نقول لك قد تأتي هذه العبارة أو تلك العبارة. لا كل الكتاب الذي درسته واضح. هذا ما يرتبط ب أحوال الإسناد الخبر. أحوال المسند إليه، بحث تعريف المسند إليه، بحث تعريف المسند إليه، كل أقسام التعريف، تعريف بالعلمية، تعريف بالإضافة، تعريف باسم الموصول، كل أقسام التعريف عندنا ست أقسام سبع أقسام ما أدري، كل هذه مطلوبة. لا حذفت لك بعض الأمور، حذفت لك بعض الأمور، يعني شوف الآن في أول المسند إليه عندك ذكر المسند لكونه الأصل، حذف المسند، هذه كلها حذفنا. بحث تعريف المسند إليه يأتي منه سؤال، الله كيفية هذا السؤال، قد يكون تطبيقي، قد يكون تعريف، قد يكون عدد نكتتين ثلاثة مثلا. إذا كانت مناسبة وجيدة ما في مشكلة. قد يكون مثلا أقسام الألف واللام لأنه كلها داخلة في تعريف المسند إليه. في صفحة 80 في بحث التعريف، لكن استطرد بحث حول الاستغراق، واستغراق المفرد أشمل، هذا داخل في بحث تعريف المسند، لا تقول أنه خارج، قد يأتيك منه سؤال، واستغراق المفرد أشمل. في صفحة 95 هناك بحث الشيخ عبد القاهر الجوجاني، وقد يقدم ليفيد تخصيصه بالخبر الفعلي، هذا كله مطلوب مع كلام السكاكي وتعليقات المصنف على السكاكي، يعني إلى قول من صفحة 95 قال عبد القاهر، فأنا أذكر لك المتن، ليس مع ذلك السؤال يأتي من المتن، أذكر لك المتن حتى يكون، إلى صفحة 103 إلى قوله ومما يرى تقديمه كاللازم، هذا هو مما يرى تقديمه كاللازم، لا يأتي منه شيء. إلى أن نأتي إلى السؤال رقم 14 صار، إلى بحث ابن مالك والإشكالات عليه، بحث ابن مالك تتذكرون، بحث المنطقي، أي هذه الورقة اللي كتبت، إذا رجعت هذا الشيء هذا يكفيك. صفحة 115 بحث الالتفات كله مطلوب. قد يأتي التطبيقات، قد يأتي نكتة، فرق بين التفات السكاكي التفات المشهور. يكون 10 أسئلة إن شاء الله، الالتفات والأسلوب الحكيم فقط، هذا تمام الكلام في بحث المسند إليه. في أحوال المسند في أحوال المسند. ترك المسند، ترك المسند صفحة 127، هذه فإني وقيار بها لغريب فمتأمل بها. مبحث ترك المسند كله، لماذا يترك المسند؟ مطلب رقم 17، إفراد المسند، إفراد غير سببي وسببي، صفحة 133. جميع مباحث إن وإذا ولو، تسعة عشر، عشرين، نعم، والأخير في صفحة 156 قوله والثاني قد يفيد قصر الجنس تحقيقا أو مبالغة، يعني مع شرح التفتزان، ونظرية الجمهور والفخر، هذا رقم 20. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.